صديق، بدأنا الكلام في القصة التي من أجلها صيغت هذه السورة، سورة آل عمران، وأن وفد النصارى من نجران لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتوه بشبه على هذا الدين، وجادلهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم. ثم جاء الوقت بقى نحن نعرف كيف أتى عيسى عليه السلام، وما هي قصته الحقيقية، وكيف ولدته مريم عليها السلام بلا أب، وهل يكون زرع بلا بذر، وكيف أتى عيسى عليه السلام. هذه الحقيقة التي ضلت فيها اليهود والنصارى، فاليهود ضلوا وقالوا أن مريم عليها السلام وقعت في الفاحشة ورموها بالبهتان العظيم وبقولهم على مريم بهتانا عظيما. فاليهود عقيدتهم أن عيسى عليه السلام ابن زنا والعياذ بالله، وأن مريم البتول العذراء وقعت في الفاحشة وأتت به. والنصارى الطرف الآخر والنقيض الآخر غالوا في عيسى عليه السلام وقالوا كيف يأتي ولد بلا أب، هذا لا يكون إلا من إله. فادعوا لعيسى عليه السلام أنه هو الرب أو أنه هو ابن الرب على تعدد مللهم ونحلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما رد على شبههم وأن عيسى عليه السلام مثله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وإذا كنتم مستبعدين أنه كيف أتى عيسى من امرأة بلا رجل، فآدم عليه السلام أتى بلا أب ولا أم، فلماذا لم تتوقفوا في خلق آدم عليه السلام، ولماذا لم تدعوا له الربوبية؟ وحواء زوجة آدم أتت من رجل بلا امرأة، خلقت من ضلع آدم عليه السلام. فرب العالمين سبحانه وتعالى أراد أن يثبت كمال قدرته، وأنه لا يعجزه شيء، وأن قدرته سبحانه وتعالى فاقت كل الحدود، وأنه إذا كان سن في هذه الدنيا أن يأتي الولد من أب وأم، فإنه قادر سبحانه وتعالى أن يأتي به من أب بلا أم، كما حدث مع حواء خلقت من آدم وليس لها أم، وقادر أن يأتي بالمولود من أم بلا أب، كما حدث مع عيسى وأم مريم عليهما السلام. وبدأنا بذكر القصة المرة اللي فاتت، وأن الله عز وجل يختار ويصطفي، اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، وأن هذا البيت المبارك بيت آل عمران، وهو عمران عليه السلام رجل من الأولياء، من أولياء بني إسرائيل، رجل صالح وإمام، كان يصلي ببني إسرائيل إماما في بيت المقدس، ورجل معروف بالصلاح والولاية، وكانت زوجته حنة اللي هي امرأة عمران وأم السيدة مريم عليها السلام، وأنهم طال بهم الزمن في انتظار الولد ولم تحمل. وابن كثير وابن جرير في التفسير يقول لهم أنها رأت في يوم فرخا طير يولد الفرخ بتاعه بيأكله، فحنت للولد وسألت رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرزقها الولد، وأنها ستنذره بخدمة بيت المقدس. وفعلا حملت امرأة عمران، وهي في انتظار الحمل حدث ما لم يكن متوقع، ومات عمران عليه السلام زوجها وهي حامل. ولكن لأن البيت زي ما قلنا المرة اللي فاتت بني على طاعة الله عز وجل، وأن الهدف واضح نصب الأعين، لم يكن موت عمران سبب لتراجع امرأة عمران عن هذا الهدف. أكملت المسير بعد وفاة زوجها، ونظرت ما في بطنها لله عز وجل محررا، يعني محرر من كل شيء إلا العبادة، وهي تظن أنها ستأتي بولد، نظرته البيت المقدس وخدمته والجهاد في سبيل الله وخدمة البيت والصلاة والعبادة ليل ونهار قاعد في المسجد في بيت المقدس. وقالت ربها إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فكانت المفاجأة أنها لما وضعتها فوجئت إن هي أنثى، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى في خدمة البيت. صدمة بالنسبة لامرأة عمران، طب هتخدم البيت إزاي؟ امرأة تحيض ويصيبها النفاس وهتتجوز وهتحمل، ولا تقوى على خدمة بيت المقدس كما كالرجال، ولا تقوى على الجهاد في سبيل الله وحمل الألوية كالرجال. لكن هي مصممة على نفس الهدف، ولدتها أنثى وبرضه أكملت وقالت إني نظرتها لي، وخدتها فعلا بعدما ولدتها وأرضعتها وسلمتها إلى من كانوا قائمين على بيت المقدس في الفترة دي، زكريا عليه السلام وبقايا الأولياء من بني إسرائيل اللي هم كانوا أصدقاء عمران زوجها الذي توفي. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ورب العالمين سبحانه وتعالى من أسمائه الحيي يستحي أن يرد يد عبده إذا دعا. الله عز وجل يستحي أن العبد يرفع إيده إلى السماء ويطلب ورب العالمين سبحانه وتعالى يرده خائبا صحيح. يستحي من ذلك، بل من حيائه سبحانه وتعالى أنه يستر عبده على ذنبه ولا يفضح. والعبد فينا بيذنب وربنا يسبل عليه ستره ولا يفضحه حياء أن يفضح عبده، فهو الحيي سبحانه وتعالى. فالله عز وجل تقبل منها هذا النذر، تقبل منها هذا المولود، حتى لو هو امرأة وأنثى ولم تقوى على فعل ما يفعله الرجال فتقبلها ربها بقبول حسن. قلنا هنا إن النية الصالحة التي كانت عند هذه المرأة الصالحة كانت سببا في قبول الله عز وجل لهذه الهبة التي وهبتها برغم أنها لا تقوم بالمقام المطلوب، أن الذكر ليس كالأنثى في الخدمة يعني. وأنبتها نباتا حسنا، وتسابق أولياء بني إسرائيل في كفالة مريم. قلنا المرة الفاتت أن زكريا عليه السلام زوج خالته، يعني سيدنا زكريا نبي الله زكريا كان موجود في الزمان ده، وعمران ولي من الأولياء إمام، الاثنين متجوزين أختين، فزوجة زكريا تبقى أخت امرأة عمران عليهم السلام أجمعين. فأراد زكريا أن يكفل مريم، يعني يتولى هو تربيتها والنفق عليها لأنها منذورة لبيت المقدس. فتسابق أولياء بني إسرائيل وحاولوا أن هم ينالوا هذا الأجر في كفالة اليتيم. طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وتسابقوا، حيجي الكلام ان هم نذروا ان يرموا اقلامهم التي يكتبون بها التوراه في ماء النهر، واللي قلمه هيقف مش هيغطس، هو ده الذي يختاره الله عز وجل لكفاله مريم. في الحديث قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخاله بمنزله الام. قلنا ان حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه لما قتل شهيدا في غزوه احد احتاروا في ابنته، كانت له ابنه بنت صغيره، مين اللي هيكفلها؟ فزيد بن حارثه يريد ان يكفلها ويقول حمزه اخي في الاسلام، النبي اخى بينه وبين زيد لما اخى بين المهاجرين والانصار، اخى بين زيد بن حارثه وحمزه بن عبد المطلب فيقول اخي في الاسلام. وجعفر بن ابي طالب يقول عمي، وخالتها تحتي خاله البنت يعني. وعلي بن أبي طالب يريد أيضا أن يكفلها، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب وقال الخالة بمنزلة الأم. ففعلا طلع الأمر من نصيب زكريا وكفلها الله عز وجل زكريا، قراءة كفلها وقراءة كفلها. كلما دخل عليها زكريا المحراب عليه السلام كانت منذورة لعبادة تعبد رجل في المحراب، فكلما يدخل عليها زكريا يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء أو فاكهة الشتاء في الصيف، الطعام في غير وقته وأوانه. يتعجب زكريا ويقول يا مريم من أين لك بهذا؟ فتقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مسألة احتساب الولد لله، وأن أنبياء الله عز وجل كلهم ما طلبوا الولد من الله عز وجل إلا لحمل هم هذا الدين. إبراهيم عليه السلام لما طلب الولد فرزقه الله عز وجل إسماعيل من السيدة هاجر وإسحاق من السيدة سارة، فكان نبيين، ده كان نبي في العرب وده كان نبي في بني إسرائيل. زكريا عليه السلام لما اشتهى الولد كان يحيى، وما قام نبي في بني إسرائيل قبل عيسى مثل ما قام يحيى عليه السلام، قام فيهم خير قيام، يأتي الناس كلهم يوم القيامة بذنب إلا يحيى بن زكريا لأنه كان حصورا ونبيا من الصالحين. كل الأنبياء الذين اشتهوا الولد كان هدفهم أن يكون من بعدهم من يقوم بحمل هذا الدين وتبليغ الناس ونشر الخير وبث الدين والشريعة وتعريف الناس وفتح قلوبهم لدين الله عز وجل. فدي نتعلم منها أن أنت ابنك تحاول أن تصنع منه ما لم تستطع أن تصنعه في نفسك. في ناس عدى بهم العمر والسنين، لكن زي ما قرأت مقالة كده في مرة، أبناؤنا مشاريعنا بعد الرحيل. فعلا كلمة جميلة جدا، ابنك هو مشروعك بعد الرحيل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أهم حاجة فيهم ولد صالح يدعو له. كل اللي هتعلمه له وكل اللي هتربيه عليه وكل العبادات التي ستعوده عليها ستكون في ميزان حسناتك بعد وفاتك إن شاء الله عز وجل. فالذي يريد لحسناته ألا تنقطع ولكتابه وصحيفته ألا تغلق بموته يركز معه ويحتسب لله عز وجل، ويحاول أن يكون فعلا نبراسا بعد وفاته، كما فعلت مريم، وكما فعل زكريا، وكما فعل إبراهيم عليه السلام، وكما فعل عمران وغيرهم من الصالح. زكريا حين رأى هذا المشهد رق قلبه للولد. زكريا جاوز 80، وبعض الروايات جاوز 120، ولم يولد له، وامرأته عاقر، وعارف أنه كده خلاص مفيش أمل، هو تجاوز السن الذي يرزق فيه الولد، الرجل بالولد، وامرأته عاقر لا تلد ولا تحمل أصلا. لكنه لما رأى مريم وعبادتها وطاعتها وأثار الطاعة عليها، وهو اللي مربيها وكفلها بنفسه، ورأى أن الله عز وجل يرزقها الطعام في غير أوانه، رق قلبه لطلب الولد. وإن إذا كانت مريم عليها السلام ستصير آية للعالمين، لكن بني إسرائيل يحتاجون إلى رجل يقوم بهم هذا الدين ويحملهم على الطاعة والدفع ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكانت بني إسرائيل وصلت في المرحلة دي لحال مزري سيء جدا. فرق قلبه لطلب الولد، ويقول ابن جرير رحمه الله، فلما رأى مريم ترزق الطعام في غير أوانه اشتهى الولد في غير أوانه. هو تجاوز السن، وأيوة امرأة عاقر، لكنه لما وصل إلى هذه الحال الإيماني الراقي ورق قلبه حينما رأى من مريم ما رأى، لم ترى أعينه تلك الحجب التي يراها كل إنسان في طلبه من الله، فدعا ربه عز وجل بتبتل. قال تعالى هنالك دعا زكريا رب. في اللحظة دي زكريا لم يتحمل ورفع يده إلى السماء ودعا ربه عز وجل وتبتل أن يرزق بولد صالح يقوم في بني إسرائيل خير قيام. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. المسألة الأولى أن الإنسان إذا وصل إلى مراحل عالية من اليقين والإيمان والثقة في الله عز وجل لا تقف أمامه أي حواجز. وده اللي حصل لزكريا عليه السلام في هذه اللحظة، أنه طلب الولد بلا سبب، مفيش سبب واضح فعلا بين يديه ينذر أو ينبئ أن في ولد حياتي في هذا السن، لكنه اليقين إذا تملك من قلب العبد لا يملك نفسه أن يدعو ربه عز وجل، وهو يعلم أن الله على كل شيء قدير. الذي قدر أن يرزق مريم الفاكهة في غير أوانها قادر سبحانه وتعالى أن يرزقه الولد في غير أوانه وبلا سبب. 2، أن زكريا عليه السلام لما دعا ربه عز وجل وطلب الذرية الطيبة، دي نقطة تانية، الذي لم يرزق بالولد أو تأخر عنه الولادة، مجيء الولد ليس هدف، فإذا كان هذا الولد الذي سيأتي سيكون طالحا فاسدا يبقى بلاش أحسن، لكن طلبهم جميعا كان في الولد الصالح والذرية الطيبة، لأن هي دي فعلا التي ستكون له في حياته وبعد مماته. 3، أن البشرى جاءت لزكريا وهو بيعمل إيه؟ وهو قائم يصلي في المحراب. يعني لحظات الطاعة والعبادة هي الوقت الذي تأتي فيه البشرات. أولا زكريا عليه السلام نبي يحمل بني إسرائيل على العمل بالتوراة، ليل ونهار يدعو إلى الله عز وجل، مشغول، مشغولاته كتير، نبي من الأنبياء يوحى إليه من رب العالمين سبحانه وتعالى، ينزل عليه جبريل وبرغم كل هذه المشغولات التي كان فيها زكريا مع بني إسرائيل لم يمنعه ذلك من أن يتبتل ويصلي لربه في المحراب. ودي معناها أن مهما كنت مشغول ومهما كان شغلك بالنهار وأولادك وزوجتك بالليل ومحلك وحالك وتجارتك، ما ينفعش ألا يكون لك حال مع الله عز وجل. الأنبياء كانوا أكثر الناس شغلا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته يصلي جالسا، بعدما جاوز 60 صلى الله عليه وسلم كان بيصلي على كرسي. ولما سأل عبد الله بن شقيق السيدة عائشة قال أكان رسول الله يصلي جالسا في آخر حياته؟ قالت نعم بعد أن حطمه الناس. تخيل جيوش وهجرة وجهاد وفتوح واستقبال وفود العرب كلها، وبعدين فتح بلاد فارس والروم، وعنده 9 أبيات بأزواج بأولاد ببنات في حجوره أو أولاد في حجره صلى الله عليه وسلم، بالمسلمين كلهم، اللي عايز حاجة يجيله، اللي عايز يستفتي يجيله، اللي عايز يسأل، اللي عايز يفهم، اللي عايز يأكل، اللي عايز يشرب، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الطعام والشراب. ومع ذلك ومع كل هذا، سياسة الدولة وقيادة بيته وزوجاته وأولاده وحمل الناس على الدين وتبليغ الشرع، كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. يعني مش حجة لينا مهما كنا مشغولين ألا يكون لنا حال ونصيب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. واعلم أن وقت البشريات والأنباء السارة التي تأتي من رب العالمين سبحانه وتعالى والأقدار الطيبة التي تنزل على العبد تكون في أوقات الطاعات وأوقات الصلاة. فزكريا عليه السلام نادته الملائكة، الملائكة كلمته بصوت مسموع، سمعهم زكريا وهو يصلي، كلموه كده زي ما أنا بكلمكم وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى. لماذا سمي يحيى بيحيى؟ الكلام العلماء لهم كلام، قالوا لأن الله عز وجل أحياه بين عجوز وعاقر، رجل كبير في السن. في سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فزكريا عليه السلام بلغ من الكبر عتيا، وامرأته عاقر، ومع ذلك أحيا الله يحيى بين زوجين في الطبيعي والعادي يستحيل أن يأتي منهما ولد. إن الله على كل شيء قدير. وقيل أنه سمي يحيى لأن الله أحيا الإيمان في قلبه أبدا فلا يخبو ولا ينطفئ. عشان كده سيدنا يحيى كان من أكمل الأنبياء إيمانا عليه السلام. ويحيى عليه السلام يأتي يوم القيامة ربه بلا ذنب، وما من بشر إلا وركبت فيه الشهوة وطبع على حب النساء. دي شهوة مركبة في كل راجل وفي كل إنسان، لكنه يحتاج أن يجاهد نفسه وأن يدفعها عن فعل الحرام. صح، كل واحد فينا لازم يحمل نفسه على الحلال ويدفع عن الحرام، وإلا النفس بطبيعتها مدفوعة إلى فعل ما تشتهي. لكن يحيى عليه السلام الله صد عنه هذا الباب، فلم يحتاج إلى مجاهدة للشيطان ولا للنفس في هذا الأمر، كان مفرغا لدعوة بني إسرائيل وإعادتهم إلى التوراة وإلى دين اليهودية مرة أخرى عليه السلام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، على قولين، مصدق بكلام الله اللي هي التوراة، أو مصدق بكلمة من الله اللي هو عيسى اللي هيجي بعد كده. عيسى عليه السلام هو كلمة الله، قال الله كن فكان عيسى، وليس عيسى هو كن، يعني كان عيسى بسبب كلمة الله عز وجل لما قال كن فكان عيسى بلا أب. الله عز وجل خلقه من رحم مريم بلا أب، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فيحيى سيكون مصدقا لعيسى عليه السلام لما يبعث بعده. يحيى أصلا أرسل ليمهد الطريق لعيسى وليعبد بني إسرائيل ويعيده مرة أخرى إلى حظيرة الدين، تهيئة وتوطئة لنزول عيسى عليه السلام بتشريع جديد، وهي شريعة التوراة ودين النصرانية، وأن بعض الأمور التي كانت في اليهودية ستخفف عنهم، وبعض المحرمات ستزال عنهم، وبعض الإصر والأغلال سيرفع عنهم من التوراة إلى الإنجيل. فيحيى عليه السلام أرسله الله عز وجل مصدقا أي بعيسى. وطبعا دي قاعدة، إن كل نبي موجود في زمن من الأزمنة الله عز وجل أخذ عليه الميثاق أنه لو أدركه نبي بعده لابد أن يؤمن له بدينه وشريعته وكتابه. يعني عيسى عليه السلام لما بعث كان يحيى ملزما أن يؤمن بعيسى وبالإنجيل ويتدين بتفاصيل الإنجيل. يعني الأشياء التي نسخت التي نسخها الإنجيل في التوراة النبي يحيى وزكريا كانوا ملزمين باللي في الإنجيل مش اللي في التوراة. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. جي رسول وانتم موجودين لتؤمنن به ولا تنصرن، انت ملزم بكده. عشان كده لما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ودي من علامات الساعة أن ينزل عيسى عليه السلام يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، ما عادش فيه جزية وما عادش فيه حاجة اسمها نصرانية ويهودية ولا فيه جزية، يا إسلام يا قتل على طول. لا يقبل من أحد في هذا الوقت شيء إلا الإسلام. عيسى عليه السلام مش هينزل بالتشريع بتاعه الإنجيل والنصرانية، لا، هينزل يتدين بشريعة الإسلام ويصلي خلف إمام المسلمين، هيصلي معنا الخمس صلوات وحيصوم رمضان الثلاثين يوم زي صيام المسلمين، وحيقرأ القرآن كما نقرأه، يتدين بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فكل نبي إذا أتى عليه نبي بعده ملزم باتباعه، ملوش اختيار تاني. فربنا سبحانه وتعالى بشر زكريا أنه سيولد له يحيى سيكون نبيا وسيصدق بعيسى عليه السلام حين يبعث بعده، وسيدا، قيل سيد في العلم، سيد في العبادة، سيد في قومه. من صغره كان سيدا يحيى عليه السلام، مطاعا، له هيبة، وحصورا، فيها عدة أقوال. مسألة حصور أي عن النساء، يعني قالوا أنه كان ليس له في النساء ولا يشتهي النساء ولا ماء له، ده قول لبعض المفسرين أن يحيى عليه السلام لم يكن له حاجة إلى النساء، لا يشتهيهم ولا ماء له يأتي منه الولد، وده قول طبعا مرجوح وغير صحيح. القول الثاني أن يحيى عليه السلام قالوا أنه كان قادرا على الجماع وإتيان النساء لكنه لا يشتهيهم مع كمال القدرة وكمال الآلة، هو ده الراجح، لأن الأنبياء منزهين عن أي نقص وعيب، ما ينفعش نبي يكون في عيب أو نقص، الناس لن تقبل منه الكلام. ده موسى عليه السلام لما ما كانش بيرضى يغتسل مع بني إسرائيل وهم عرايا، بني إسرائيل وصل بهم الحال إنه كانوا بيستحموا مع بعض عريانين كلهم عراة ينظروا بعضهم إلى بعض في البحر، وكان موسى عليه السلام يستتر منه، يروح مكان بعيد ولا يخلع ثوبه إلا إذا نزل الماء يغتسل ويطلع. فاتهموا موسى عليه السلام وآذوه أنه يعني غير قادر على إتيان النساء، أو اتهموه بنقص أو عيب في آلته. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يثبت لهم براءته، فبمجرد ما خلع ملابسه وضعه على الحجر ونزل إلى البحر، الحجر طلع يجري بثياب موسى عليه السلام، فخرج موسى خلفه يقول: قف حجر، قف حجر، والحجر بيجري بأمر الله يحمل ثياب موسى حتى وقف على بني إسرائيل فرأوه وهو عاري عليه السلام، ليتأكدوا أنه لا عيب له ولا عيب فيه. يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، هو ده الإذاء اللي كان آذت فيه بني إسرائيل موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه، وتأكدوا أن موسى عليه السلام سليم ومن أفضل الرجال. السؤال: ليه رب سبحانه وتعالى عمل كده؟ ولماذا يخرج نبي ويظهر عاريا أمام قومه؟ لأن ما ينفعش نبي يبقى فيه عيب، لو أن فيه عيبا لكان حجة لقومه ألا يصدقوه ولا يقبلوا منه، فكان لازم كل نبي يبعث يكون كامل في جسده، كامل في خلقه، كامل في دينه، ما فيهوش أي عيب ولا نقص، بل ويبعث في أشراف قومه، ما يبقاش كمان حتى من نسب ضعيف ونسب وحش، لا، يكون من أفضل أنساب قومه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في نسب قومه صلى الله عليه وسلم، عشان مش هيقبلوا منه لو قابلته ضعيفة ولا نسبه ضعيف، لا، لازم يبعث من نسب شريف، عشان ما يكونش في حجة لحد عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة أن يكون النبي كاملا. فعشان كده الراجح أن عيسى معنى أنه حصور، أنه لا يشتهي النساء ولا طلب له فيهم مع كمال القدرة وكمال الآلة، بل وبعض المفسرين قالوا أنه كان قادرا على الإتيان بأولاد وانه ممكن يكون تزوج بعد كده، لان يحيى زكريا لما طلب الولد قال ربي هب لي من لدنك ذرية، مش ولد بس، ذرية. ومعلوم ان زكريا لم يولد له الا يحيى، فيبقى بقيت الذرية فين؟ فقالوا قد يكون يحيى تزوج وانجب كمان، لكن هذا الكلام يزود بدليل يعني. لكن خلاصته ان حصور يعني زي ما قلنا كده لا يشتهي النساء مع كمال القدر. قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا يحيى بن زكريا. وكأن غالب الذنوب يكون سببها النساء، وأن زكريا وأن يحيى عليه السلام لما كان حصورا عن النساء، وأن كل إنسان يحتاج إلى أن يدافع نفسه وشيطانه وشهوته، فيحيى كان مبرأ من هذا الأمر فيأتي يوم القيامة بلا ذنب. واحد ممكن يسأل ويقول طيب هل ده معنى أنه أن يحيى أفضل من النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يأتي النساء وحبب إليه من دنياكم الطيب والنساء عليه الصلاة والسلام، الطيب لأنه العطر، لأن النبي كان يناجي جبريل إني أناجي من لا تناجي، والنساء لأنهن يأتين بالولد الذي يكون سببا في الجهاد، ويأتين بالذرية ويكثرن من نسل المسلمين. فيحيى الوحيد الذي كان حصوره، لكن حد يقدر يقول أنه كان أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المسألة دي؟ الجواب لا، بل من ركب فيه هذا الأمر واحتاج إلى جهاد ودفع للنفس وحملها على الحق يكون أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 من النساء صلى الله عليه وسلم وأنجب منهن وقام بحق أزواجهن. الزوجة لها حق، والأولاد لهم حق، والبيت له حق، وبرغم كل ما كان يقوم به النبي في الدولة وفي تبليغ الدين لم يشغله ذلك على أن يقوم بحق أبياته وأزواجه وأولاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاله أكمل الأحوال صلى الله عليه وسلم. وحصورا ونبيا من الصالحين، سيكون نبيا يا زكريا، هذا الولد يحيى سيكون نبيا. يقال أن يحيى اسم كان جديد في بني إسرائيل لم يسمى به أحد قبل ذلك، لم نجعل له من قبل سمية. الآية في سورة مريم قيل سميا يعني مماثلا محدش زيه في العبادة والطاعة، وقيل لم نجعل له من قبل سميا يعني محدش يتسمى باسم يحيى ده قبل يحيى بن زكريا عليه السلام. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. يعني ازاي زكريا عليه السلام طلب الولد فبعدما نادته الملائكة بصوت مسموع رجع تاني وقال يا رب ازاي هيجي لي ولد وأنا كبير في السن وامرأتي عاقر، كيف يستقيم الكلام؟ العلماء لهم عدة أقوال في هذه المسألة. قول الأول قالوا أن زكريا عليه السلام لما سمع الصوت من الملائكة وهي تناديه في المحراب وبعدما انتهى من صلاته أتاه الشيطان، ده كلام اللي رجحه ابن جرير في تفسيره. ابن جرير قال أتاه الشيطان ووسوس له وقال يا زكريا وما تضمن أن هذا الذي سمعته كان من الشيطان. طبعا الشياطين قد تكلم أولياءها، قد يصل بالحل كده، وقد يتمثل له في صورة النولي وينفذ له هو عايزه عشان يزيد في غيه وضلاله. والملائكة قد تكلم الصالحين، ودي حقيقة. عمران بن حصين صحابي جليل كان يقول في مرض وفاته، سيدنا عمران بن حصين أصيب بمرض أقعده، كان مصاب ببواسير وجلس على فراشه قرابة 20-30 سنة لا يتحرك، حتى حفروا له حفرة يقضي فيها حاجته في سريره في مكانه. فكان يقول لأصحابه ووالله لقد كنت أحدث، كانت الملائكة تكلمني، فلما اكتويت تركوني، ما عادوش بيسلموا علي، فلما يعني تركت كي تركت الكي عادوا. فده ثابت، لكن للصالحين والأولياء والناس اللي بلغت مراتب عالية. زكريا عليه السلام لما سمع الصوت أتاه الشيطان على القول الأول وقال له إيش ضمنك إن ده صوت الملائكة؟ ما قد يكون شيطان بيضحك عليك وبيلعب بيك. فحينها طلب زكريا من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يأتيه بآية وعلامة تثبت له إن فعلا اللي سمعه ده كلام حقيقي. فقال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. القول الثاني أن زكريا عليه السلام حين دعا ربه عز وجل وطلب منه الولد كان في حال إيمان راقي وعالي ويقين كامل لما رأى مريم وعبادتها واشتهى الولد ورق قلبه، ف فصعد بإيمانه إلى مقامات لم يرى حواجز بينه وبين هذا الطلب. فلما سمع صوت الملائكة وأفاق وصحى رجع تاني للأسباب الأرضية الطبيعية، إزاي هيجي ولد والزوج عاقر وأنا في هذا السن؟ فحينها قال الله عز وجل: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. رب العالمين سبحانه وتعالى بيده كل شيء، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وإذا كنت تعجب يا زكريا من هذه الآية والمعجزة أن يأتي منكم ولد في هذا السن، المعجزة الأكبر لسه جاية، إن مريم سيولد لها ولد بلا أب أصلا، وأن هذه المعجزات كلها لترضخ بنو إسرائيل وتنكسر وتخضع لرب العالمين سبحانه وتعالى وتذل وتعود مرة أخرى إلى الدين وإلى شريعتهم التي كانوا عليه. فلما قال أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر أي لا تلد، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. فحينها طلب زكريا الآية والعلامة والمعجزة اللي تدله إن فعلا الكلام ده هيحصل وإن اللي سمعه ده فعلا حقيقي وليس من الشيطان. قال رب اجعل لي آية، اديني علامة أتأكد بيها. فقال الله عز وجل: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذه الآية التي أنزلها الله على زكريا منعه من الكلام، لا يستطيع أن يتكلم إلا تسبيحا أو ذكر، كل ما يجي يتكلم يقول سبحان الله الحمد لله، ما يعرفش يتكلم غير كده. أي كلام آخر لمدة 3 أيام منع زكريا من الكلام، وحيل بين لسانه وبين النطق بأي كلمة إلا الذكر والتسبيح. طيب لماذا جاءت هذه الآية بهذه الطريقة؟ لماذا رب سبحانه وتعالى نزله الآية كده أنه يمنع من الكلام؟ قيل أنها كانت دليلا على أن زوجته ستحمل، وأن كان ده في نداء ضمني أن أنت لابد أن تكثر من ذكر الله عز وجل شكرا له على هذه النعمة، تعد 3 أيام لا تتكلم إلا ذكرا وتسبيحا. وده معناه أن النعم لما تنزل علينا هذه النعم تحتاج إلى شكر، وأن الذكر من أكمل الشكر، أن تذكر الله عز وجل وتشكره على نعمه، فذكرك له شكر. وقيل، وده قول تاني تبنى ابن جرير، أنها كانت عقوبة لزكريا، أنه كيف شك في أمر الله عز وجل أو كيف ارتاب في أن يحدث هذا الأمر ويطلب الآية والدليل والعلامة، فعاقبه الله عز وجل أن منعه من الكلام 3 أيام. اللي فسر التفسير الأولاني أن زكريا شك أن هذا الصوت من الشيطان فطلب الآية، هيقول أن الآية دي كانت عقوبة لزكريا ومنع من الكلام 3 أيام. واللي هيقول أن زكريا عليه السلام لم يكن حاله شك من الشيطان، وإنما طلب الدليل والعلامة التي تطمئن قلبه وتثبته على هذه البشرة، قال أن هذه الآية نزلت مجرد علامة ودليل وطلب وأمر من ربنا سبحانه وتعالى أن يكثر من ذكر الله حتى يشكره على هذا الولد الذي سيأتي وسيكون نبي وسيقوم في بني إسرائيل خير قيام. كان السلف بيقولوا: إياك أن تسكت عن الذكر، فلو كان لأحد أن يسكت عن الذكر لكان زكريا، ربنا منعه من الكلام خالص، آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ومع ذلك منعه من كل الكلام إلا الذكر واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. يعني حتى لما كانت آية زكريا في مجيء الولد أن يمنع من الكلام كله، منع من الكلام كله إلا الذكر، إلا ذكر الله عز وجل. فلو كان لأحد أن يمنع من الذكر لكان زكريا، مع ذلك ربنا أمره أن يكثر من الذكر واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشية والإبكار. الذكر أفضل العبادات، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم عليه الصلاة والسلام، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. عارفين اللي أحسن من ده كله؟ ذكر الله عز وجل. يعني الذكر يحتاج إلى كلام كثير، لكن الخلاصة احرص أن يكون لك نصيب من ذكر الله عز وجل كالباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. خير ما قلت وخير ما قال النبيون قبلي، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، سبحان الله وبحمده، غرست له نخلة في الجنة. لكن لك أوراد صباحا ومساء من هذه الأذكار، فكلما زاد ذكرك لله كلما اقتربت من رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. انتقل الكلام إلى مريم عليها السلام، الملائكة نادتها أيضا وهي تصلي في المحراب في بيت المقدس. خلنا الملائكة كانت بتكلمه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه حنظلة وقال يا رسول الله نكون عندك فتحدثنا الجنة والنار، فكأن رأيعين. إيماننا بنزيد لما بنحضر الدروس ونسمع كلام النبي، فإذا رجعنا إلى بيوتنا لعبنا الأولاد وعافسنا الأزواج وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا، تشغلنا بالعيال والزوجة وطلبات البيت والشغل، نافق حنظلة يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا حنظلة، ساعة وساعة، والله لو تظلون على ما أنتم عليه عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. أنت لو قعدت يومك كله على الحال اللي بتبقى عليه أمام النبي صلى الله عليه وسلم تسمع كلامه وكتاب الله عز وجل وذكر وقرآن فقط، لو ظللتم على هذه الحال لصفحتكم الملائكة في الطرقات. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، مسلم حياته متوازنة، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وحقوق أهلك ده من حق الله عز وجل، ربنا اللي أمرك بكده، وحقوق نفسك ربنا اللي أمرك بكده. ففي النهاية أنت عبد لله عز وجل في كل أحوالك، في طاعاتك وحتى في مباحاتك، أنت عبد لله عز وجل. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك تاني على نساء العالمين. اصطفاك يعني اختارك. يقول ابن كثير هذا إخبار من الله عز وجل بما خاطبت به الملائكة مريم وهي تصلي في محرابها في بيت المقدس، أن الله عز وجل قد وقع اختياره عليها أن تكون آية وعلامة لبني إسرائيل كله. اختارها لكثرة عبادتها وشرفها وتبتلها وانقطاعها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، اختارها لصدق أمها لما قالت إني نظرت لك ما في بطني محررا، اختارها لصدق أبوها عمران عليه السلام لما توفي على نفس المبدأ الذي عاشت عليه زوجته بعد ذلك. فالله عز وجل اختار مريم لعبادتها وطاعتها لتكون آية، وطهرها، وطهرك قيل طهرها من الذنوب والأثام والمعاصي، وقيل طهرها من الأنجاس والأدناس، وقيل طهرها من الحيض والنفاس وكانت لا تحيض ولا تنفس على قول يعني، وقيل أن الله عز وجل طهرها من الأزواج فلا تمتد إليها يد لامس إلى يوم القيامة. وده اللي حصل فعلا، مريم لم يقربها رجل ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، فالله عز وجل طهرها من أن يمسها رجل، طهرها من المعاصي والذنوب والأثام، طهرها من الأكتار والوساوس، لم يكن للشيطان عليها سبيل. إيه الدليل؟ إن امرأة عمران قالت وهي حامل إيه؟ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فكان ليس للشيطان عليها سبيل، لا هي ولا عيسى عليه السلام. وثبت في الحديث، حديث البخاري من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. يعني أفضل نساء ركبوا الإبل هم نساء قريش، أحن على الولد، كانوا يعني عندهم حنية وطيبة مع الأطفال في صغرهم، وأرعاه على زوج في ذات يده. وبعدين قال في آخر الحديث إيه صلى الله عليه وسلم ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. يعني هي مش داخلة في الموضوع ده، يعني نساء قريش هم خير النساء بس مش أفضل من السيدة مريم، عشان كده قال خير نساء إن ركبنا الإبل ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط، فمش داخلة في هذا التنافس لأنها أفضل حتى من نساء قريش، وأنها أكمل النساء وسيدة نساء العالمين عليها السلام. بل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته وسر السيدة فاطمة أسر إليها بشيء فبكت ثم ضحكت. فبعدما مات النبي السيدة عائشة كانت عايزة تفهم، فنادت فاطمة وقالت يا فاطمة ناداك النبي صلى الله عليه وسلم وأسر إليك بكلام فبكيت ثم أسر إليك بكلام فضحكت. فقالت قال لي ما أرى إلا أنه قد اقترب أجلي. وفي بعض الروايات أنه ما من نبي إلا ويعيش نصف ما عاش النبي الذي قبله، وقد عاش عيسى 120 سنة، فما أرى إلا أنه قد اقترب أجلي في هذا العام فبكيت. ثم قال لي وأنت أول أهلي لحوقا بي، وألا ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة إلا مريم بنت عمران؟ فضحكت. حتى السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها أنك سيدة نساء أهل الجنة قال إلا مريم بنت عمر، فمريم لها مقام عالي جدا، السيدة العطراء البتول. الكلام ده كله بيتقال لوفد النصارى اللي واقف قدام النبي والأهل الكتاب عشان يقول لهم إحنا مش مختلفين في أن مريم عليها السلام امرأة لا مثيل لها، بس أنتوا فهمتوا غلط بعد كده، أنتم رتبتم على هذا الكلام وادعيتم الألوهية لبشر يأكل ويشرب ويتزوج وينام. الكلام فيه استلطاف لقلوب أهل الكتاب وليبين لهم أن الله عز وجل عادل سبحانه وتعالى وحكم عدل لا يظلم الناس شيئا. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، الاصطفاء الثاني لتكون آية ولتولد وليولد منها عيسى عليه السلام بلا أب، هتكون مريم عليها السلام قصة وآية ومعجزة وحكاية. قال الله عز وجل وجعلناها وابنها آية للعالمين، حتى الآن بنتكلم على هذه المعجزة وأنه كيف أتى الولد بلا أب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، لأن النساء نقصت عقل ودين، خلقنا من ضلع أعوج، لكن في أربع نساء كملوا في إيمانهم. زي مين؟ قال مريم بنت عمران عليها السلام، آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، فاطمة بنت محمد، والسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، حتى لا يبخس السيدة عائشة حقها. قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد، الثريد اللي هي الفتة باللحمة، وكان ده أفضل الطعام عند العرب، فتة باللحمة بالشوربة كده، ده اسمه الثريد. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني الأكل اللي فيه لحمة أحسن من أي أكل تاني. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين أربع منهم مريم بنت عمران. وقال صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين أربع، خديجة وفاطمة ومريم وأسيا بنت مزاحم. ربنا سبحانه وتعالى اختار مريم لتكون آية ومعجزة واصطفاك على نساء العالمين. طيب بما أنها ستكون آية ومعجزة ويقربها الله عز وجل، إيه الخطوة الجاية؟ يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لازم تتبتل إلى الله عز وجل، مش معنى أن ربنا اختارها واصطفاها يبقى خلاص كده بقى نعود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماء الصحابة يقولوا له يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليه التعب ده كله؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أنت حتى لو تأكدت أنك من أهل الجنة ده يدعوك إلى زيادة العبادة والاقتراب من الله عز وجل والتبتل والانقطاع إليه. يا مريم اقنطي، القنوط قيل هو طول العبادة وقيل هو طول القيام في الصلاة وقيل هو الخشوع في العبادة، حضور القلب يعني، واسجدي واركعي مع الراكعين. قال مجاهد كانت مريم تقوم من الليل حتى يتورم كعباه، كانت كعوب مريم تتورم من كثرة قيامها لربها عز وجل. أراد الله عز وجل منها أن تزداد في الطاعة والعبادة والصلاة والركوع والسجود، ليه؟ ليكون لها رفعة في الدنيا والآخرة، وليؤهلها لتحمل هذه المحنة الكبيرة التي ستتعرض لها مريم عليها السلام، أن تأتي قومها بولد وليس لها زوج، وكيف ستواجه قومها، وكيف سيرمونها ويتهمونها بالفاحشة، وكيف ستثبت براءتها، وكيف سيكون ولدها هذا نبي وآية ومعجزة يدعو بني إسرائيل بشريعة جديدة وكتاب جديد. ستتعرض مريم عليه السلام لضغوط شديدة ومحنة كبيرة لا تتحملها أي امرأة، فحتى تؤهل مريم عليها السلام إلى هذا المقام الشديد الصعب لابد أن تؤهل بعبادة وخلوة وطاعة وكثرة ركوع وسجود. شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث إليه بالنبوة إيه اللي حصل؟ قال: ثم حبب إلي الخلوة فكنت أذهب إلى غار حراء أتحنث فيه، يعني أتعبد فيه الليالي ذوات العدد، ينقطع لله عز وجل ليالي في غار حراء يتعبد قبل ما الإسلام ينزل عليه أصلا صلى الله عليه وسلم. يقول أحد المفسرين: ولقد كان طرفا من تدبير الله عز وجل لنبيه محمد تلك الخلوة التي قدرها له في غار حراء ليتخلص من كل القيود وليفرغ نفسه لتحمل هذه المهمة الكبيرة وتلك المحن العظيمة التي سيتعرض لها صلى الله عليه وسلم. كان لابد من عبادة وانقطاع وتبتل ليؤهل لتحمل هم هذا الدين صلى الله عليه وسلم. فهي مرحلة ثابتة عشان تحمل الهم وتكون أهل فعلا للمسؤولية لابد من كثرة العبادة والطاعة لله عز وجل. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لماذا قدم السجود على الركوع؟ قال اسجدي قبل مركعي، مع ان الركوع قبل السجود في صلاتنا. قيل لان صلاتهم هم كان السجود فيها قبل الركوع على قول، وقيل لان السجود فيه الاقتراب من الرب اكثر واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فامرت بالسجود اولا اي تقترب من الله عز وجل اكثر. اركعي مع الراكعين، أذن لمريم عليها السلام أن تصلي صلاة الجماعة مع بني إسرائيل في المسجد، مع أن المرأة الأصل أن بيتها خير لها وصلاتها في بيتها خير لها، إلا مريم أذن الله لها وجعل الأفضل في حالها أن تصلي جماعة في بيت المقدس وتركع مع الراكعين لأنها مختلفة عن كل نساء العالمين عليها السلام. ذلك آخر آية: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. الكلام بقى رجع للنبي محمد وهو يجادل أهل الكتاب والنصارى، وربنا بيقول له كل اللي بحكيه لك ده وكل هذه القصة السابقة واللي لسه هكملها غيب، كنت فين يا محمد صلى الله عليه وسلم لما حدث هذا الكلام؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا. الكلام ده حصل من أكثر من 570 سنة قبل ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي نحكيه لك يا محمد ونقصه عليك من أنباء الغيب السابقة التي لا تعلمها أنت ولا يعلمها قومك، نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الخطاب للنبي أن هذا الذي قصصناه عليك أمور غيب لم تكن أنت موجودا حينها، ولا كانت قريشا موجودة ولا كانت تعلم بهذا الكلام. وده في دليل وحجة دامغة على أهل الكتاب. أهل الكتاب في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان بالنسبة لهم العرب دول شوية غجر، عباد أصنام وعباد أوثان، جهلة، أميين، لا يقرؤون ولا يكتبون، ما يعرفوش أي حاجة في أي حاجة، ولا يعرفوا حاجة عن الأمم السابقة ولا على الأنبياء السابقين، ما أرسل إليهم إلا إبراهيم عليه السلام، غير إبراهيم ما يعرفوش عليه السلام. فأن تفاجأ أهل الكتاب أن رجلا من قريش ومن العرب الذين يتهمونهم بالجهل وقلة العلم والأمية يخبرهم بأخبار كانت في كتبهم وأحداث لم يكن موجودا فيها، ولا عندهم كتاب في قريش ينبئهم بما كان يحدث، بل ويخبرهم بتفاصيل وأشياء لم تكن موجودة في كتبهم، مسحوها من كتبهم وحرفوها بس عارفينها، زي قصة رمي الأقلام في كفالة مريم. قيل أن هذه القصة غير موجودة لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد، بعدما حرفوه أن زكريا عليه السلام تسابق مع أولياء بني إسرائيل في كفالة مريم فاتفقوا قالوا القلم اللي بنكتب بيه التوراة وفي رواية الإداوة اللي بناخذ منها الحبر وفي رواية العصا التي نكتب بها ونشير بها على التوراة، كل واحد يجيب قلمه ويرميه في نهر الأردن في جرية الماء عكس اتجاه الموج، اللي قلمه حيوقف ومش حيغطس هو اللي ربنا قبله ان هو يكفل مريم، فكان زكريا عليه السلام. هذه القصة مسحت من التوراة والإنجيل فقصها الله عز وجل عليه. ازاي النبي عرف كده؟ وكان من أكبر الدلائل والمعجزات أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا نبي، أنه قدامهم إنسان من قريش ما يعرفش أي حاجة عن حالهم، لا يقرأ ولا يكتب، أمي عليه صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي يقرأ ويكتب لكانت لهم حجة وشبهة أنه ممكن يكون قرأ الكلام ده في أي مكان أو سمعه في أي مكان أو كتبه، أو كان يكتب الكتب والأساطير. عشان كده ربنا قال في القرآن وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني لا كنت بتقرأ ولا بتكتب، فجبت الكلام ده منين وعرفته إزاي إلا أن يكون وحيا من الله عز وجل. وما كنت تتلو أي يا محمد من قبله من كتاب، ما كنتش بتعرف تقرأ ولا تخطه بيمينك ولا تعرف تكتب، إذن لو كنت بتقرأ وتكتب لارتاب المبطلون، كانوا حيشكوا وكان هيقولوا أراه في أي كتاب من الكتب. بعد جاب الإنجيل وقرأه، كتبه وألفه من رأسه أساطير الأولين، لكن كان أكبر دليل وحجة على قريش وعلى أهل الكتاب أن النبي صادق وأنه فعلا نبي وأنه يوحى إليه أنه لا يقرأ ولا يكتب ولم يكن من أهل الكتاب. عشان يعرف الكلام ده جاب الكلام ده منين وعرفه إزاي؟ ذلك يا محمد من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم، ما كنتش معاهم في الموقف ده، ما كنتش مع زكريا ويحيى والسيدة مريم وعمران، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. وستبدأ بقى قصة ميلاد المسيح من السيدة مريم عليها السلام، وبداية المحنة التي ستتعرض لها مريم والابتلاء الذي ستبتلى به، لكن سيترتب عليه أن يرفعه الله عز وجل وولدها ويجعلهما آية للعالمين. الكلام ده كان صدمة لوفد أهل الكتاب اللي كانوا بيكلموا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان زلزلة في قلوبهم، وكان واضح على نظرتهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم إزاي إنسانهم متخيلين جايين يكلموا إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب ومن العرب الجهل لم يعرفوش أي حاجة عن الأديان أصلا، بيعبدوا أصنام. ففوجئوا أنهم أمام رجل لا يتكلم إلا عن وحي وغيب، وينبئهم بما كانوا يعلمون وبما كانوا لا يعلمون، بل وبما حرفوه ومحوه من كتبهم التوراة والإنجيل. عشان كده كان حجة دامغة سورة آل عمران سورة فعلا تقتل أي شبهة عند أي رجل من أهل الكتاب من يهود النصارى. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن قصة ميلاد المسيح من مريم عليهما السلام. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.